والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أما بعد، لقد انتهينا في لقاءاتنا السابقة عن الحديث عن الميتة وعن الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يبقى احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الخنزير وما أهل لغير الله به. الله عز وجل لما حرم الخنزير ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هو لحم الخنزير هو المحرم؟ الخنزير كله هو المحرم. طب ليه ربنا ما قالش الخنزير؟ قد يكون مثلا استفادة من الجلد او فيها حاجة. استفادة من الجلد يعني ايه؟ يعني اللحم بس هو اللي حرام مثلا، ممكن حاجة تانية مثلا؟ لا يا راجل، اللحم حرام، اللحم اللي حرام والباقي حلال؟ لا، مين اللي قال الكلام ده؟ لا طبعا، لا، الخنزير كله من ألفه إلى يائه حرام. ما طب كان يقول الخنزير بقى؟ ما كلمة الخنزير، كلمة الخنزير هتشمل كل الخنزير مش كده؟ إنما هنا خاصة اللحم. لا ملهاش دعوة، لا ملهاش دعوة، ملهاش دعوة بيه. وما أهل ده حاجة تانية، لا وما أهل ديت حاجة تانية. يعني وما أهل لغير الله به ده محرم من ضمن المحرمات. لا مش الواو كده. فهمنا السؤال؟ صلى الله عليه رسول الله. ماذا قال أهل العلم؟ الإمام الفخر الرازي عليه رحمة الله في تفسيره يقول: تعليل ذلك أن أهل الجاهلية وأهل الشرك كانوا يحبون ويستطيبون لحم الخنزير، وكانوا يعتقدون أنه لا يحرم. والله سبحانه وتعالى لما نص، نص على وجه الخصوص على الشيء الذي استعذبوه حتى يشير إلى القطع بحرمته، وأن حرمته لا تحتمل التأويل. وطبعا هذا لا يتعارض مع أن الخنزير كله حرام. يبقى معنى كلام الإمام الفخر الرازي علة التخصيص باللحم بالذات إن أهل الجاهلية كانوا بيحبوا اللحم جدا، لحم بالذات، وكانوا بيستطيبوه، كانوا يعني يستلذوا بأكله. فلما جاء التحريم، جاء التحريم على الشيء الذي يحبونه ويستطيبونه ويستعذبونه. ده كلام الإمام الفخر الرازي. الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن قال: هذا التنصيص يسمى في عرف البلاغة التنصيص من الأعلى إلى الأدنى. فمثلا عندما أقول لزوجتي: إياك أن تدخلي هذه الحجرة بالحذاء، يبقى ابني من باب أولى. إذا كنت أنا نهيت أمه، يبقى ابني منهي من باب أولى. ده التنصيص من الأعلى إلى الأدنى. قالوا بالضبط كقول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل نفهم من هذا إن أنا ما بعش بس ممكن أشتري؟ لا. ما هو ربنا قال إيه؟ وذروا الإيه؟ ما قالش وذروا الشراء. هل نفهم من ذلك وذروا البيع؟ لو إذن لو أنا عايز أشتري أروح أشتري بقى؟ ما هو ربنا قال وذروا البيع أهو. يبقى إذن وذروا الشراء من باب أول. ليه بقى؟ لأن البيع أصلا بيحقق لي منفعة. لأن لما بيع بيتحقق لي إيه؟ منفعة. لكن لما بشتري لا، ده أنا اللي بخسر، ده أنا بدفع. عشان كده لما الإنسان بيشتري تلاقيه متردد. أنت مثلا عايز تشتري حاجة ولا بتاع، هتلاقي نفسك، لقيت نفسك هتدفع بتاع 200 300 دولار أشتري ولا ما أشتري، تلاقي نفسك إيه؟ متردد. طب خليها مصلي الظهر، أما صلي الجمعة. لكن بقى لو أنت هتبيع ده يعني كالبرق مش هتتردد لحظة، لأن البيع بيحقق لك إيه؟ منفعة. البيع أنت فيه غانم، لكن الشراء أنت فيه إيه؟ غارم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عن الشيء اللي فيه منفعة ليه، فما بالك بالشيء الذي أدفع فيه أو مش هحقق لي منفعة. فإذا عندما يقول الله عز وجل وذروا البيع، يبقى إذن وذروا الشراء من باب أولى. أنا بتكلم في الموضوع ده مع ناس يقول الله والشراء، طب ما أنت مش ممكن يبقى فيه شراء غير لما يكون فيه بائع. ما هو ممكن أنت تشتري وما يبقاش فيه بائع. لا انت عارف لو الكلام ده مثلا من 100 سنه مثلا ولا حاجه، او من 100 سنه ايه، من 20 30 سنه كان ممكن اقول لك ايوه، لكن دلوقتي اقول لك لا. ده انت ممكن دلوقتي تشتري ومبقاش قدامك واحد، تحط الفلوس يا اخويا في البتاعه ديت، تطلع لك البتاع الحاجه الساقعه، تطلع لك الشيبس، تطلع لك مش عارف ايه، فين البائع بقى؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وذروا البيع. فكما قال الإمام الجصاص عليه رحمة الله، هذا في عرف البلاغة يسمى التعليل أو التنصيص من الأعلى إلى الأدنى. فالجصاص يقول والأمر عندي هكذا، وهو أن أكثر شيء ينتفع به الإنسان من الحيوان هو الإيه؟ هو اللحم. فإذا نص الله تبارك وتعالى على تحريم لحم الخنزير، فما عدا اللحم يكون من باب أولى. رأي آخر يقول الله عز وجل قال ولحم الخنزير، ونص على اللحم على وجه الخصوص ليشير إشارة خطيرة جدا، وهو أن الخنزير الأصل في لحمه الحرمة سواء ذكي أو لم يزكى. الأصل في اللحم ذات نفسه أنه إيه؟ هو حرام على الإطلاق سواء ذكي أو لم يزكى، إلا طبعا في حالة المخمصة، وحالة المخمصة دي لسه هنتكلم فيها في آخر الآية. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، في آخر الإيه؟ الآية اللي احنا بنتكلم فيها. وده لما يجي وقتها ان شاء الله هنبين ايه ضوابط الايه موضوع الايه الاضطرار ده. رأي تاني يقول ولحم الخنزير كأنه نفى الاستثناء. يعني ايه نفى الاستثناء؟ يعني يحرم اللحم وتوابعه كالعظم والشحم والجلد وايه وكل شيء. فكلمة اللحم تشمل ايه؟ اللحم والشحم والعظم وكله. فاللحم نجس وما يتعلق به وما يتصل به يكون نجسا. ومن أعظم ما يشير إلى شدة حرمة الخنزير حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتحدث عن حرمة النردشير فقال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. طبعا النردشير ده اللي هو الزهر اللي هي الطاولة. شفت يا اخي المصيبة السوداء زي، وطبعا المقاهي دي كلها فيها موضوع الطاولات دي والناس تلعب يلا شيش بيش. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده يعني مجرد مس لحم الخنزير او دم الخنزير هذا امر محرم. مجرد انك تمس لحم الخنزير او دم الخنزير دي جريمة شرعية، فما بالك باكل لحمه. إذا كان مسه بس كده اللحمة ولا الدم دي جريمة وهذا إثم تعاقب عليه يوم القيامة، فما بالك بأكله. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان أول شيء يفعله يكسر الصليب ويقتل إيه؟ الخنزير. ولذلك الخنزير مهدور الدم، يعني لو أن مسلما قتل خنزيرا فلا ضمان عليه مهدور، إلا طبعا إذا كان الكلام ده في بلد إسلامية والناس وفي أهل كتاب عايشين معاك في البلد الإسلامية، واخد بالك أهل كتاب يعني، فلهم إيه ذمة ولهم عهد. ده تحديبا المسألة تختلف في هذه الحال، لكن بخلاف ذلك لا شيء عليك ولا ضمان، ولا يحل بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخنزير، وعندنا في رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن التمثال والخنزير والخمر والكلب، كل أثمان هذه الأشياء محرمة. يعني ثمن الكلب حرام، إنك تبيعه وتاخد ثمنه ده حرام. ثمن الخنزير حرام، ثمن التمثال اللي هو مجسد ده حرام. ثمن الخمر حرام. في مسألة بقى تكلم فيها أهل العلم في موضوع الخنزير دي، وهو موضوع الخيط الذي يستخرج من شعر الخنزير. يعني في بعض الخيوط تصنع من شعر الخنزير، وسبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يريد أن يختبر الناس. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يحرم علينا مثلا شيئا ما، ويكون في الشيء ده منفعة واحدة، هذا اختبار من الله عز وجل للإنسان، ليختبر الله تبارك وتعالى الإنسان، هل حبك لله ولطاعة الله ولأمر الله عندك يفوق حبك لهذه المنفعة، ولا حبك بقى للمنفعة ديت حتى ولو كانت محرمة يفوق حبك لله تبارك وتعالى. فهنا العلماء بيقولوا إن من أشد وأمتن أنواع الخيوط، الخيوط التي تستخرج من إيه؟ من شعر الخنزير، ابتلاء من الله عز وجل إن تكون شعر الخنزير ده، الخيوط اللي بتصنع منه بتكون متينة جدا. المسألة ديت أهل العلم ما سابوهاش واتكلموا فيها، هل الخيوط التي تستخرج من شعر الخنزير حلال أم حرام؟ أبو حنيفة أباح استخدام الخيوط المصنوعة من شعر الخنزير في الخزي بس. ما معنى الخز؟ الخز الجماعة الخزازين اللي هم بيخيطوا النعل، مش النعل ده بيتعمل بخيط عشان تتربط النعل بالايه؟ بهيكل الحذاء ذات نفسه، بيبقى فيه خيط وبيبقى فيه لزق، يبقى فيه لزق وفي نفس الوقت بايه؟ عشان يبقى متين بتعمل ايه؟ بتخيطه. فالإمام أبو حنيفة يرى أنه يجوز استخدام الخيوط المستخرجة من شعر الخنزير في الخز، يعني في الايه؟ في الحذاء بس. ليه؟ لأنه بيعتبر أن الحذاء ده شيء ممتهن، وأنك بتطأه في الأرض، وشيء يعني حقير وليس له إيه قيمة، وأنت تطأ به الأرض. يعني أبو حنيفة بيعتبر أن ده شيء محتقر وشيء ممتهن، ده رأي أبو حنيفة. ولكن باقي الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي قالوا أن هذا استثناء يحتاج إلى نص، وهو في نص؟ لا، ما فيش نص. وقالوا وقد كثرت الخيوط وأصبحت جيدة، وليس هناك حاجة داعية إلى استخدام الخيوط اللي مصنوعة من شعر الخنزير. في مسألة تانية أهل العلم طرحوها برضو في موضوع الخنزير، هل ولغ الخنزير كولغ الكلب؟ يعني أنت لو وضعت إناء فجه خنزير وشرب من هذا الإناء، هل تطبق عليه قاعدة فليغسله سبعا إحداهن بالتراب؟ انت الاناء لو عندك لو شرب منه او ولغ في هذا الاناء كلب، بتغسل هذا الاناء سبع مرات اولاهن بالتراب. طب لو جه خنزير وعمل نفس الحكايه، هتغسله برضه سبع مرات اولاهن بالتراب؟ فهل ولغ الخنزير كولغ الكلب؟ ايه، مش مفهوم السؤال ولا ايه؟ تنتظر الجواب. طيب طيب، الامام مالك يرى ذلك، يرى أن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وطبعا هذا كلام أيضا يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خص ولغ الكلب فقط لا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما خص ولغ الكلب بس، ما فيش حاجة تانية. وأثبت أهل العلم الحديث أن ولغ الكلب توي على جراثيم، هذه الجراثيم ليست موجودة في ولغ الخنزير، لكن حكم ولغ الخنزير إذا كان في الإناء كحكم الإناء إذا وقع فيه نجاسة. إذا وقع في الإناء نجاسة فماذا تفعل؟ بتغسله خلاص. كذلك الأمر، إذا ولغ الخنزير في الإناء فأنت بتغسله كأي نجاسة وقعت في الإناء أنت بتعمل فيها بتغسله، كذلك الأمر في موضوع الخنزير. هذا ما قاله أهل العلم في موضوع الخنزير ولحم الخنزير. ثم بعد ذلك جاء التعقيب بقول الله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به، يعني مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا ما أهل لغير الله به. إيه بقى ما أهل لغير الله به؟ وما هو الإهلال؟ أصل الإهلال في اللغة رؤية الهلال، تقول أهل الشهر ظهر، ثم أصبحت هذه الكلمة تطلق على رفع الصوت بأي شيء، يبقى الأصل في كلمة الإهلال رؤية الهلال، ثم بعد ذلك استخدمت هذه الكلمة لرفع الصوت بأي شيء. عشان كده الولد لما بينزل من بطن أمه وبيبكي فماذا نقول؟ نقول أهل الصبي، بيبكي نقول مثلا إيه؟ أهل بالحج وأهل بالعمرة، يعني عمل إيه؟ يعني رفع صوته عند التلبية بالحج أو بالعمرة فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ده أصل الإيه؟ أصل الإهلال. عندما يقول الله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به، يعني رفع الصوت عند الذبح. فإن قلنا أهل لله، ما ربنا يقول وما أهل لغير الله، فإن قلنا أهل لله معناها رفع الصوت مكبرا ومسميا لله، وإن قلنا أهل لغير الله معناها رفع صوته ذاكرا غير الله. وما أهل لغير الله به يعني ما رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير الله، واضح؟ يبقى وما أهل لغير الله به يعني ما رفع الصوت عند الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهذا يكون حراما، وإن أكلت منه فقد أكلت حراما. إذن كل ما ذبح لغير الله ولغير وجه الله فسوف يدخل في المحرمات حتى ولو ذبحه مسلم، ما دام لغير الله فهو حرام. ولذلك أهل الجاهلية كانوا يذبحون للجان، فكانوا ينزلون مثلا في مكان ما يقولوا إحنا بقى إيه هنقدم قربان لعظيم هذا الوادي، هم عايزين ينزلوا في مكان معين، فهم طبعا خايفين من الجن، فقال لك الجن ديت المنطقة ديت مثلا فيها جان، طيب من الرئيس الكبير بتاع المنطقة ديت الجن الكبير بتاعهم، إحنا عايزين نقدم قربان للجن الكبير بتاع المنطقة ديت لعظيم هذا الوادي حتى لا يؤذونا. فعندما يذبحون هذه الذبيحة حرام ولا حلال؟ لماذا؟ لأنها ذبحت لغير الله، ذبحت لعظيم هذا الوادي، فهذه الذبيحة تكون حرام لأنها ذبحت لغير الله. وهذا ما يحدث بالضبط عند بعض المسلمين، مثلا واحدة يقول لك ركبها عفريت، ركبها جن، ركبها مش عارف ايه، والكلام ده كله اللي احنا بنشوفوه. طيب اذبحوا لها، اذبحوا لها فرخة، اذبحوا لها بطة، اذبحوا لها شاه، او شاه لها خط اصفر او خط احمر، الكلام ده كل ده الموجود اللي احنا بنشوف. طيب عندما تذبح هذه الذبيحة فرخة بطة اي حاجة، هتكون حلال ولا هتكون حرام؟ هتكون حرام طبعا. ليه؟ لانها ذبحت بشرك وذبحت بكفر، وهذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. وكان اهل الجاهلية يذبحون للاصنام اللي هي القرابين التي تقدم لمين؟ تقدم للأصنام. ونحن الآن نعيش في مجتمعات بتعمل نفس الحكاية دي، بتلاقي مثلا في المولد، مولد السيدة زينب، مولد الحسين، مولد مش عارف البدوي، ترى عجلا يسحب عجلا، عجل ساحب ايه؟ عجل. رايح فين يا عم الحاج؟ يقول لك رايح أسبحه للبدوي، رايح أسبحه للحسين، رايح أسبحه للسيدة. قال لا، طب الذبيحة دي هتكون حرام ولا حلال؟ حرام طبعا. والناس اللي بتذبح على الأعتاب وعلى الأضرحة والكلام ده، كل هذه الذبائح تدخل تحت قول الله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به. أهل العلم بيتكلموا على حاجات أمور بتحصل برضه تندرج تحت قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به، وبتاخد نفس الحكم من الحرمة. من الأمور التي حرمت علينا وهي داخلة فيما أهل لغير الله به، حلوان الكاهن. مش عارف انتوا حلوان الكاهن اللي هو ايه؟ حابب لك صورة حلوان الكاهن عاملة ازاي. هناك حديث اخرجه الامام احمد في مسنده بسند قال عنه الهيتمي في مجمع الزوائد السند الصحيح، ابو سعيد الخدري يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا على قوم وجعلنا وفودا، يعني اتقسموا كل واحد خد جماعة من اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جماعة من الصحابة، ونزلوا على قوم كانوا في سفر، نزلوا على قوم، طب كلهم هيستضيفوهم كلك مرة واحدة ازاي؟ فكل واحد خد له ايه؟ خد له جماعة. وجعلنا وفودا، اتقسموا. يقول أبو سعيد فنزلت في وفد وكنا في رفقة أبي بكر الصديق. أبو سعيد الخدري كان في الايه مع المجموعة اللي فيها مين؟ أبو بكر الصديق. وكان معنا رجل من الأعراب. فلما دخلنا على صاحب هذا البيت كانت امرأته حاملا، فقال لها هذا الأعرابي: إن ولدت غلاما تعطيني شاه؟ فقالت له: أعطيك. فسجع لها بعض السجع، يعني قاعد إيه يدندن كده، فسجع لها بعض السجع. وشاءت إرادة الله عز وجل في هذا اليوم جاءها المخاض ووضعت، فنسبت الفضل لهذا الأعرابي. هو ده السبب اللي أنا إيه ولد. مش مثلا تقول إيه، ربنا بيقول: ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، مش تقول كده ده كله من عند ربنا، لا. فنسبت الفضل لمين؟ لهذا الرجل الأعرابي، فأعطته الشاه كما وعدت. هذه الشاه التي أخذها تسمى حلوان الكاهن بلغة العصر، الحلاوة بتاعته، حديك الحلاوة. الحلاوة دي بقى اسمها ايه؟ حلوان الكاهن. حلوان الكاهن ده حتى لو هيكون في ذبيحة ويسمى اسم الله تبارك وتعالى عليها فهي حرام، حتى ولو سمي عليها اسم الله تبارك وتعالى فهي حرام. لماذا؟ لأنها أخذت بشرك. فأخذ الرجل هذه الشاه من هذه المرأة فذبحها، ودعا من معه من الوفد حتى يأكلوا. ومفيش حد عارف الحكاية دي، القصة بقى ان هو كلم الست ديت ولا الست جيت له كذا، هم يعرفوش الكلام ده كلته، مفيش غير واحد بس عارف القصة. فكلوا، وسيدنا أبو بكر طبعا كل، مفيش بقى مفيش في دماغهم حاجة، ما يعرفوش حاجة أصلا. فلما كلوا قال رجل: أتعرفون ما هذه الشاه؟ انتوا عارفين الشاه اللي تكلتوها ديت ايه حكايتها بالضبط؟ قالوا: لا. قال: إن هذه الشاه كذا وكذا وكذا وكذا، وأخبرهم بإيه؟ بقصة الإيه الست دي. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فرأيت أبا بكر الصديق متبرزا متقيئا، يضع أصبعه في فمه ويتقيئ حتى لا يبقي قطعة لحم في جوفه. وعنوان أهل العلم لهذا الموضوع بحلوان الكاهن. ولذلك علينا أن نتجنب هؤلاء الناس اللي هم على هذه الشاكلة، أن احنا نتجنب أن احنا نأكل عندهم، لأننا لو أكلنا عندهم فقد أكلنا حراما. هذا ما يسمى بحلوان الكاهن، هذا يدخل في قول الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. في مسألة ثانية تكلم فيها أهل العلم وهي داخلة أيضا فيما أهل لغير الله به، إيه هي؟ معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب، إيه معاقرة الأعراب دي؟ عندنا حديث في سنن أبي داود يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب الصورة بتاعتها: كان فيما مضى يقف رجلان كل منهما يريد أن يدلل على أنه يفوق الآخر في الثراء، عايز يثبت أنه أغنى من إيه؟ بالتاني. كل واحد عايز يثبت أنه أغنى من التاني، فيذبح شاه، ده يذبح شاه، يروح الآخر يعمل إيه؟ يذبح شاه، يذبح شاه كمان، يروح ده يذبح شاه، يذبح شاه كمان، يذبح شاه، يذبح ده يذبح شاه وده يذبح شاه، حتى يعجز أحدهما عن الذبح. فالناس تقول إيه بقى؟ يا سلام، ده فلان الفلاني، يا سلام، هو الأثرى وهو الأغنى وهو الأقوى، مش كده؟ في هذه الحالة هذه الذبيحة تكون حراما. لماذا؟ لأن النية هنا الفخر والرياء، وهذا مما أهل لغير الله به. زي الناس اللي بتعمل كده في بعض الأفراح: فلان الفلاني ذبح عجل، طيب ماشي، فلان الفلاني ذبح مش عارف خروف، طب فلان الفلاني ذبح كذا كذا كذا، فلان ده مثلا يعني فلان الفلاني كذا، وده اكتر وده اكتر، وقاعدين بايه العمليه كلها عشان كل واحد منهم عايز يثبت ان هو يعني الاثرى والاغنى وكذا كذا. كل هذا حرام وكل هذا لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو ما يسمى بمعاقره الايه الاعراب. فاي شيء ذبح على سبيل الرياء والمباهاه والفخر يكون محرما شرعا. الشيء الاخير الذي اقف معه في قول الله عز وجل: وما أهل لغير الله به، ذبيحة الكتاب، خاصة أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين. هنفترض أننا في مصر مثلا، وفي مصر أهل كتاب أو أهل ذمة، وطبعا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فهل ذبائحهم حلال لنا؟ ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين ولا حرام؟ وأهل الكتاب معروف إن هم يقولون باسم المسيح، لما بيسبح بيقول إيه؟ باسم الإيه؟ باسم المسيح، أو باسم الأب والأم والروح القدس، أو باسم الأب والأم والأخت والعم والخال والجدة والكده، يعني الكلام ده كله. هذا يسمون أهل الكتاب. أهل الكتاب. هم ليه؟ طب. طبعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، آيتين ورا بعض. مين اللي بيقول كده؟ اليهود ولا النصارى؟ النصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فلما النصراني بيذبح بيذبح على اسم مين؟ على اسم المسيح، ما بيذبحش لله. فهل ذبائح أهل الكتاب حلال أم حرام؟ لا، ما تقولش حرام بقى. ازاي؟ ربنا بيقول ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم. ما هو ربنا مش عارف هم بيقولوا ايه؟ عارف والله. وبالرغم من كده قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طيب اهل الكتاب عند ذبحهم يذكرون اسما غير اسم الله، باسم المسيح او باسم الاب والام والروح القدس. ماذا قال اهل العلم؟ فريق من اهل العلم كسعيد بن المسيب، اسمه سعيد بن المسيب على فكرة، أصل في ناس كتير بيقولوا سعيد بن المسيب كما ورد في البخاري في التشكيل كده، سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة، ذهبوا إلى أن ذبيحة الكتاب حلال حتى ولو سمعته يذكر اسما غير اسم الله. ليه يا جماعة أنتوا بتقولوا الكلام ده؟ قالوا للآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وما دام الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كل، والله أعلم بما يقولون. ما هو ربنا عارف، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يقولونه، وبالرغم من ذلك ماذا قال؟ قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا رأي. يبقى رأي يقول سعد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة، يقول لك إن ذبيحة أهل الكتاب حلال حتى لو المسلم سمعه وهو بيذبح بيذكر اسم غير اسم الله، سموا كل، لأن ربنا قال إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. بس إحنا مش معاهم. مش معاهم ليه؟ مش عشان إحنا بمزاجنا، لا. جمهور الفقهاء قالوا أنا أكل، لكن إذا لم أسمعه، جات لي ذبيحة من أهل الكتاب أو رحت عند واحد من أهل الكتاب وراح جايب لي فرخة، جايب لي بطة، جايب لي شاه، لحمة، أي حاجة، حسمي وإيه؟ وأكل. خلاص، طالما إن أنا إيه؟ ما سمعتش. يبقى إذن الشرط عندي هنا إذا لم أسمع، فإذا لم أسمع سمي وكل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما لو سمعته يذكر اسما غير اسم الله فلا تأكل. طب افرض أنت سمعته يذكر اسم الله هتأكل. يبقى أنا هنا عندي حاجتين. ابن حزم عليه رحمة الله بيرد على الجماعة التابعين دولة اللي هم بيقولوا إيه؟ إنك لو سمعت الإيه؟ أهل الكتاب حتى لو سمعته يذكر اسما غير اسم الله فسمي وكل، رد عليهم ابن حزم قال لهم طيب إذا كانت العملية كده، طيب إذا كان الموضوع كده خلاص، ما احنا ناكل الخنزير برضو، ناكل الخنزير بقى، والله أعلم بما يقول، مش تقول الله أعلم بما يقولون، خلاص احنا ناكل الخنزير والله أعلم بما يقولون. قالوا لله، إزاي يا جماعة ناكل الخنزير؟ الخنزير مما استثناه الله تبارك وتعالى. فقال ابن حزم فكذلك الأمر، إذا سمعته يذكر اسما غير اسم الله فهذا مما استثناه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما أهل لغير الله به، فلا بد من إعمال الآيتين. يبقى إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا وما أهل لغير الله به. طب إمتى أكل بقى؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا سمعه المسلم يذكر اسم غير اسم الله يبقى مش هتأكل. طيب إمتى تأكل؟ في حالتين، إذا لم تسمع، هذا أول شرط. الشرط الثاني إذا سمعته يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة فحتأكل. يبقى إيه الشرط بقى في جواز ذبائح أهل الكتاب للمسلمين؟ حاجتين، لو جات لك الذبيحة مذبوحة وأنت ما سمعتش خلاص، أو إذا سمعته يذكر اسم الله تبارك وتعالى. في هاتين الحالتين يجوز لك الأكل، وهنا إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طب إذ لو أنت بقى سمعته يذكر اسم غير اسم الله يبقى مش هتاكل. يا راجل ده لو مسلم، مش أهل، مش مش مش واحد من أهل الكتاب، لو أن مسلما وهو يذبح قال باسم محمد هتاكل ولا مش هتاكل؟ مش هتاكل. ليه؟ ومن اللي ذبحه؟ واحد مسلم. فالقضية هنا إذا كان الله عز وجل قد أحل لنا ذبيحة المسلم لكن بشرط. إيه الشرط؟ أنه يذكر الله تبارك وتعالى، أن يكون الذبح لله، فإذا كان لغير الله فلا تأكل، حتى ولو كان ذبيحة، حتى ولو كان ذبيحة إيه مسلم، مش إيه مش كتابي. يبقى إذن هنا كما قلنا ذبيحة أهل الكتاب حل لنا بشرط ألا نسمع، وإذا سمعنا يشترط في السماع أن يكون فيه إيه التسمية أو الذبح لله تبارك وتعالى. طبعا هسأل سؤال، ممكن واحد يقول ما هو النصراني ممكن يذبح ويقول بسم الله وأنا مسلم سمعه وهو في نيته يذكر المسيح، هتاكل ولا مش هتاكل؟ هنا بقى لا علاقة لنا بالنية. أنا مال ليه؟ ليه؟ ممكن أي واحد نصراني، أي واحد استرالي يأتي إلينا في المسجد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذه الكلمة بقى مسلم خلاص، وهو في نيته مش عايز، ما بيحبش الإسلام وعايز يموت المسلمين كلهم، أنا مال؟ لكن احنا سمعناه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اصبح بالنسبه لنا مسلما. يعني في ناس بياتوا هنا الى المسجد، مثلا واحد من اهل الكتاب حب واحده مسلمه، طيب عايز يتجوزها، طب مش هيعرف يتجوزها غير لما يروح بقى لايه المركز الاسلامي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وهي عايزه تتجوزه ومرتبط بيحبوا بعض كتير جدا، وجنه هنا هو اشهد ان لا اله الا الله والنيه هنا، ما هو عايز يتجوز بس جه قال ايه، هل بقى انا مطلوب مني ان انا ابحث؟ لا، اثبت لي ان الاسلام بتاعك اسلام صحيح وانت كذا، انا ماله مال الكلام ده، مالناش دعوه. هو يكون بقى بيخدعنا، النيه بقى مين اللي هيحاسبه عليها بقى؟ ربنا مش انا. فالنيه موكوله الى الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى ينمو، ولا حتى يقولوا، حتى يقول، ما قالش حتى ينو، انا ما النيه ما اعرفهاش انا، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا مش كده لا اله الا الله، فان قالوها اهو، فان قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم. الله، طب ممكن النيه بتاعته تكون على غير كده؟ شوف النبي، شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، وحسابهم على الله. وعندنا قصه اسامه لما زنج الرجل اللي كان قاعد بقتل واحد، وبعدين خلاص سيدنا اسامه زنجه وخلاص شاف السيف ايه هيطيح به برقبته، سيدنا اسامه خلاص هيموته، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. طب انت يعني لو عايز تقولها، طب ما انت كنت قلتها من دقيقه، ما انت من ساعتها قاعد بتقتله، يعني جيت عند الحته ديت، شفت؟ خلي بالك اهو جاي عند، يبقى اذا معروفه اهو انت يعني لماذا قالها؟ ده في الظاهر، في الظاهر لنا قالها ايه؟ خوفا، لكن نطق بالكلمه او لم ينطق بها؟ نطق بها، ما لناش دعوه ان احنا نفتش بقى. سيدنا اسامه لما لا يعمل كده، طب وانت من ساعه قتلك وانت قاعد بتقاتلني، جيت عند الحته اللي موتك اهو، تقوم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فقتله سيدنا اسامه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال او بعد ما قالها يا اسامه، او بعد ما قالها يا اسامه، بعد ما قال اشهد ان لا اله الا الله تقتله ازاي؟ فقال يا رسول الله ما قالها الا تقيه، يعني يريد أن يقي نفسه القتل بهذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال واحد بس، قال له هل شققت عن قلبه؟ ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى إن النية ديت ما يطلعش علي حد أبدا، من حكمة الله تبارك وتعالى ألا يطلع على هذه النية إلا الله. ولذلك أهل العلم لما عرفوا النية ماذا قالوا؟ قالوا النية ما وقر في الجنان، يعني في القلب، ولا يطلع عليه الملكان، ولا يفسده الشيطان، ولا يعلمه إلا الرحمن. هذه النية يا سيدي. يبقى النية ما وقر في الجنان أي في القلب، ولا يطلع عليه الملكان، يعني حتى الملكين ما يعرفوهاش. الملائكة بيسجلوا إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ما ربنا ما قالش ما ينوي من إيه؟ من نية، قال ما يلفظ من قول. يبقى إذن ولا يطلع عليه الايه الملكان، ولا يفسده الشيطان، يعني الشيطان مش عارف ايه اللي في نيتك عشان يفسد العمل اللي في قلبك، ما يعرفوش، ولا يفسده الشيطان، ولا يعلمه الا الرحمن جل جلاله. وعندنا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن في واحد بيبين لنا مدى فرحة الله عز وجل بتوبة العبد. وبيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل برجل في فلاة من الأرض ومعاه الإيه الطعام والشراب والإيه والدابة اللي هو ركبها دي وما فيش حد خالص صحراء. وبعدين صاحبنا ده الدابة بتاعته ديت هربت منه وعليها الزاد والزواد الطعام والشراب. يبقى إذن وسائل الحياة بالنسبة له خلاص انقطع. أدل الراحلة وأدل الطعام وأدل الشراب يبقى حيموت. ما فيش لا طعام ولا شراب ولا إيه ولا وسيلة انتقال يبقى حيموت بقى. فاستسلم فما كان منه إلا أنه نام شوية كده. فلما استيقظ من نومه وجد دابته. شو بقى فرحته ده بقى عودة الدابة له ده الفرحة بتاعته في ساعتها هتكون عاملة ازاي. هذا الرجل من شدة فرحه دعا الله تبارك وتعالى قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الملائكة هموا ليكتبوها كما قالها. هيكتبوا هيسجلوا عليه كفر وشرك. هيسجلوا كفر وشرك. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن اكتبوها اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هكذا أراد عبدي أن يقولها وأراد أن ينطق بها وأنا أعلم بنيته. فالملائكة تعرف ولا ما تعرفش؟ لا ما تعرفش والله. يبقى النية ما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا علاقة لنا بالنية. هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله كذا كذا وبيسبح ونيته بسم الأب والأم. أنا ماليش دعوة خلاص. مين اللي هيطلع؟ مين اللي هيعرف النية بتاعته بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب في الحالة ديت بقى المسلم ما يتفزلكش بقى، مش بتاعتنا بقى خلاص. هو ونيته، نيته موكولة إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك أقول عندما يقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ليس معناها أنه يجب علينا أن نأكل. لأن بعض الناس ما بيأكلش عندهم ده، حتى شربة الماء ما يحبش أنه يشربها عنده. هو ربنا ما يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل معنى ذلك أنه يجب عليك أن تأكل من طعام أهل الكتاب؟ لا، العملية إيه؟ للإباحة. فقد تترك ذلك تعففا، قد تترك ذلك تعفف. والتعفف شيء، وإن ده حلال أو حرام هذا شيء آخر. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه الأمور أمور محرمة، الوقذ والخنق والتردي وما أكل السبع، كل ديت أمور محرمة علينا. طيب معنا عايزين نفصل كل واحدة من دولة إزاي، وإيه الضوابط بتاعتها، إيه الأحكام اللي بتترتب على كل نوع من هذه الأنواع. لو عايز تعرفه إن شاء الله تجي لي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا يا رب العالمين.